دنيا كالتي تسعى لها. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد من لقاءات عيد الأضحى المبارك، وهو بعنوان أيام معدودات. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. وإحنا قلنا أيام معدودات ليه؟ لأنه يعني الكثير من المفسرين يعتبرون أنه أيام التشريق هي المقصودة بالأيام المعدودات، وهي الأيام الثلاثة التي يقضيها الحاج في منى بعد يوم النحر اللي هو اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك، ويقضيها الحجيج في منى لرمي الجمرات العقبة الكبرى والوسطى والصغرى، وبعدين يتجهون إلى مكة لطواف الإفاضة وطواف الوداع. نسأل الله جل في علاه أن يعيد علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية جميعا هذه الأيام بالصحة والعافية والأمن والأمان والإيمان والنصر، وأن يتقبل الله سبحانه وتعالى منا جميعا صالح الأعمال. الحقيقة إنه الحمد لله رب العالمين، إحنا يعني حاولنا أن نعمل الصالحات في الأيام التسعة الأولى من ذي الحجة، واليوم العاشر وهو يوم النحر أيضا، وهي أيام مباركات. الله سبحانه وتعالى وصفها كثيرا في القرآن الكريم، ومنها والفجر، وأقسم بها والفجر وليال عشر. قول المفسرون إن الليالي العشر هي الليالي العشر الأولى من ذي الحجة. والشفع والوتر، يقول سيدنا ابن عباس إنه الشفع هو يوم النحر والوتر هو يوم الوقفة، وقفة عرفات. فنسأل الله جل في علاه أن يعود إلينا حجاج بيته الحرام بالأمن والأمان والصحة والعافية، وأن يعودوا آمنين غانمين سالمين معافين من كل سوء بأعمال قبلت وذنوب محيت ودرجات رفعت. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال، أن يبلغنا يا ربي هذه الأيام. أسأل الله أن يوفقنا، اللهم وفقنا يا رب وألهمنا الصواب، وهب لنا الحكمة وفصيح البيان، وهب لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نعوذ بك من حقد كل حاقد، وحسد كل حاسد، وشماتة كل شامت، وعداوة كل عدو، ومكر كل ماكر، وغدر كل غادر. اللهم ارفعنا ولا تضعنا، وأكرمنا ولا تهنا، واسترنا ولا تفضحنا يا رب العالمين. أخي الحبيب المشاهد، أختي الفاضلة، ابني، بنتي، والدي، والدتي، يا ترى في عيد الأضحى المبارك حد كده فكر ان هو يرفع سماعة التليفون على واحد كان متخاصم معاه قبل العيد؟ يا ترى حد فكر كده يبادر بالسلام على أخيه، أو يبادر بالسلام على أخته، أو يبادر بالسلام على جاره، أو يبادر بالسلام على إنسان كان كده بينه وبينه جفاء، أو بينه وبينه قطيعة؟ يا ترى حد فينا فكر إن هو يدخل كده تحت زمرة الذين يجعل لهم الرحمن ودا؟ يا ترى فكر إن هو وخيرهما الذي يبدأ بالسلام؟ إن شاء الله وإحنا في عيد الأضحى المبارك بنهنيكوا أولا، وثانيا بنتكلم في هذا الموضوع الجميل، موضوع التسامح، موضوع صلة الرحم. وبالإضافة إلى الضيوف الأفاضل اللي معانا، هتكونوا أنتوا معانا برضو وهتشاركونا بالهواتف والاتصالات الجميلة بتاعتكم اللي بتسري الحلقة كثيرا. معانا اتنين انا الحقيقة بحبهم كتير، ولي يعني بيهم بالإضافة إلى القعدة الجميلة على الشاشة لي معهم علاقات طيبة وعلاقات مودة، وهما من الإخوة والأصدقاء الذين يعني أقول إيه يجعل لهم الرحمن ودا. أخي وحبيبي وشيخي الذي أعتز به كثيرا الداعية الإسلامي في مصر والمملكة العربية السعودية المباركة، والكاتب والمفكر الإسلامي الذي أسرى المكتبة الإسلامية بأكثر من 70 كتابا، أخي الحبيب فضيلة الشيخ خالد حسين. أهلا وسهلا شيخ خالد. أهلا وسهلا. منور ما شاء الله، يعني وجه منير وقلب منير إن شاء الله. ربي كده يمتعك بالصحة والعافية ويفيدك ويفيد الأمة بك. الله يرضى عليك إن شاء الله. كل عام أنت بخير يا حبيبي. منور منور. الله يبارك فيك. يا أهلا بك. الله يبارك فيك. ومعنا ابن الحبيب الذي أحبه كثيرا، وقبل ما استضيفه على الشاشة كده كنا بنتقابل كثيرا، واللي بيقول شعري كده وبيخلي الشعر بتاعي الجميل جميل في الإذاعة والتلفزيون، ابن الحبيب الشيخ شعبان عبد الجيد القارئ والمبتهل بالإذاعة والتلفزيون. أهلا يا شيخ شعبان. أهلا ومرحبا بك يا أستاذ محمد. منور دايما. طبعا هو الإنسان لفي غاية الشرف والسرور لهذه الجلسة المباركة التي أجتمع بها بأحبابي ومحبي قناة الرحمة جميعا، وكل من يحب أخيهم أو ابنهم شعبنا عبد الجيد. الله يخليك. الله يخليك على هذه الجلسة الطيبة. الله يخليك. حقيقة أنا يعني ببقى سعيد جدا لما أسمع كده الشعر بتاعه جميل في إذاعة القرآن الكريم كده والأمسيات الجميلة. الله يخليك. قلت أنها رسالة. الحمد لله. وكلانا يكمل بعضنا الآخر. الحمد لله. فأنت تمدني بهذه الإمدادات الكلمات الطيبة، فأسأل الله أن يرزقني وإياك الإخلاص في القول والعمل يا رب، وأنا أنشدها لعل الله سبحانه وتعالى أن يهدي بها من يشاء من عباده يا رب يا رب، أسأل الله القبول في القول والعمل. طيب إن شاء الله كده نفتتح القعدة الجميلة الطيبة ديت بالصوت العذب الرقيق كده، صوت الشيخ شعبان عبد الجيد. أعزكم. تفضل الشيخ شعبان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. الله. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. معلش مرة إن شاء الله. وما له في الآخرة من خلاق. الله. ومنهم من ربنا آتنا في الدنيا ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة الله وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار نعم أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله واذكروا الله في أيام معدودات الله فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واذكروا الله لا إله إلا الله واذكروا الله في أيام معدودات يا سلام الله فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا شعبان. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون صدق الله العظيم الله الله يفتح عليك شيخ شعبان ان شاء الله بس هي اللحمه برضو شغاله يبدو اللحمه شغاله شيخ شعبان كذلك مش كده برضو اللي تقلتي في اللحمه يا جماعه اكثر من اخر بقول صلى الله عليه وسلم ايام اكل وشرب ايوه بالظبط اللهم صل على سيدنا محمد الله بس سخنا بقى ان شاء الله مش كده برضو اللي الله يفتح عليك يبدو التكييف بس مش اكتر الله يفتح عليك اللي اعتقد الشيخ راغب مش كده التلاوه اه هي ممكن يعني الواحد يتمسك بالأصالة في التلاوة. نعم. إما شيخنا القدامى وكذلك يعني واكب العصر. أو تمام. بمعنى أن الصوت الحسن طبعا له مزياته وله خصائصه، لا سيما عندما يكون القارئ على دراية لعلم المقامات الصوتية. حيث ينتقل من مقام إلى آخر ويختار من المقامات ما يناسب الآية التي يتلوها. كذلك الصوت الحسن يعني ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع سيدنا أبو موسى الأشعري يتلو قال له لقد أوتيت مزمارا مزامير آل داود. فقال له سيدنا أبو موسى لو علمت أنك تسمعني لحبرته لك تحبيرا، لك تحبيرا، أو علمت بمكانك يا رسول الله حبرته لك تحبيرا. ما شاء الله. كما قال الله صلى الله عليه وسلم بنا يزيدك حبيب قبول يا رب يا رب. شيخ خالد أهلا وسهلا بك، بارك الله فيك. شيخ خالد، أيام العيد طبعا أيام فرحة يعني، وبعدين اللي احنا سبحانه وتعالى احنا مش عارفين ان هذه الفرحة مقرونة بالعبادة، ولذلك في ناس بتخالف كتير في طريقة التعبير عن الفرح. فاحنا عايزين نوضح او نربط بين الفرحة والعبادة، يعني الفرحة المقرونة بالشرع. بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحمد المولى جل وعلا بان اكرمنا بهذا العيد المبارك. نعم. ونسأله سبحانه جل وعلا أن يعيد هذا العيد علينا أعواما عديدة يا رب، وأزمنة مديدة، ومصر وجميع بلاد الإسلام والمسلمين تنعم بالخير وبالأمان وبالصحة والسلامة والإسلام، وأن يحكم شرع الرب سبحانه جل وعلا في هذه البقاع يا رب. اللهم الحق سبحانه جل وعلا ما شرع شيئا به. الغاية من خلق الإنسان وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأفهم الناس بهذه الغاية هم أنبياء الله ورسله. نعم. سيدنا إبراهيم عليه السلام يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، لاحظ بقى بين الحياة والموت، الفترة التي بين الحياة والموت كلها لمن؟ لله رب العالمين، لله سبحانه جل في علاه. فما من أمر وما من عمل فرضه المولى سبحانه جل وعلا وشرعه لنا إلا وقد تعبدنا به. الله. فالعيد عبادة من العبادات. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعبد ربه سبحانه جل وعلا بهذه العبادة، وكان يفرح صلى الله عليه وسلم ويتهيأ لهذه العبادة، وكان له صلى الله عليه وسلم جبة يلبسها في الأعياد. الله. وفي مقابلة الوفود. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يتهيئون لهذه العبادة، ولذلك من سنن وأحكام العيد أن تلبس أفضل ما عندك. الله. جميل. تلبس أفضل ما عندك لهذا العيد. جميل جميل. ومظاهر يعني مظاهر الفرحة لابد أن تظهر، لابد أن تظهر على الجميع، لكن بالضوابط المنضبطة بشرع الرب سبحانه جل في علاه. نعم. ولذلك يقول يعني بعض أهل العلم من أراد أن يعرف أخلاق الأمم فليعرفها في أعيادها. يعني ممكن بقى إيه يحصل انفلات وبالتالي يبقى الخلق غير قويم. غير قويم بالمرة. صحيح. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يعني لابد نفهم يعني نفهم إخواننا شيء، يعني كثيرا من بعض إخواننا كان يعني يسألني أو يرسل بعض الرسائل يقول أنا أود أن ألتزم لكن خايف إن أنا ألتزم مش أضحك ولا أهرج ولا أتفسح، يعني يظن أن الدين كبت. ده فهم خاطئ خالص. بعيد عن الصواب. بعيد عن الصواب خالص. بحال من الأحوال. نعم. وإذا نظرت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح صلى الله عليه وسلم ويضحك صلى الله عليه وسلم ويبتسم صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة جلوسا حول رسول الله يتبادحون بالبطيخ، بضربوا بعض بالبطيخ في المسجد. والله تصدق بمعنى الشيخ خالد. والله حق لا إله إلا الله. أنا ما رأيت أخف من دم الشيوخ. هذا معروف. الله المشايخ لو خصوصا اللي هم أجسامهم متينة شوية يجمعون يعني لا يجمعون بين الثقلين، بين ثقل الدم وثقل الوزن، يعني بكفاية ثقل واحد. فثقل الايه الجسد يعني دايما وخفة الدم. خدها قاعدة، أي واحد متين نعم تجد دمه خفيف. بسم الله. أنا مش بعمل دعاية لنفسي لكن ده الواقع. والله ما رأيت أخف من ظل المشايخ. وعندهم قفشات جميلة، أنا مش عايز بقى إيه أفتح للموضوع ده على الهواء، لكن في قفشات جميلة جدا للمشايخ. وعايز أقول برضو للمشاهدين حاجة، إنه أكبر المشايخ وأكثرهم علما أخفهم ظلا، بس هو المشايخ بيتحفظوا على أمام الشاشة بلا شك وأمام الناس. فالناس تتصور، وأنا عايز أكد على هذا المفهوم، الناس تتصور إنه الشيخ ده يعني متجهم وعابس ولا يضحك ولا آلي. رجل آلي ماشي بالرموز، ودول المشايخ دول أعوذ بالله ده دائما عبوسين ودائما مكشرين. والله ما في أخف من دم المشايخ. هذا صحيح، انا عارف الكلام ده، وهذه سنة. يعني احنا بنجتمع بيكم بحضراتكم يعني خلف الكواليس وعارفين بقى القفشات الحلوة بتاعت المشايخ. ومش عايز اقول لهم برضو الشيخ محمد برضو دمه خفيف قد ايه، يعني اللي بيظهر امامهم بهذه الجدية الشيخ محمد حسان دمه خفيف زي العسل ما شاء الله، يعني تقعد معاه وكل المشايخ ما شاء الله عندهم قفشات. يعني حتى انا مش عايز افتح في الموضوع ده، اتفضل. لا هو لا هو بالفعل لا، يعني هذا بالمناسبه هذا الموضوع ايضا انا عايز مهم. بس اغير وجهه نظر الناس عن المشايخ. صحيح. انا هضرب مثال يسير جدا. نعم. انا عملت كتاب في سيره المصطفى صلى الله عليه وسلم في جوانب من جوانبه. نعم. وهو بكواء المصطفى صلى الله عليه وسلم. الله اسم الكتاب عندئذ بكى النبي صلى الله عليه وسلم. جمعنا المواقف التي ابكت المصطفى صلى الله عليه وسلم، مواقف محدوده. لما شرعنا في الكتاب الآخر سمي الكتاب هذا التبسم النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، وجدت إن يعني مواقف كثيرة كثيرة جدا جدا تبسم فيها المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكان يتبسم حتى تظهر نواجذه صلى الله عليه وسلم. لذلك أنا عقدت باب في نهاية هذا الكتاب التوازن في حياة المسلم بين التبسم والبكاء. الله. يعني المواقف التي تبسم فيها النبي صلى الله عليه وسلم في حياته أكثر بكثير ممن بكى فيها صلى الله عليه وسلم. يا سلام. وكان يتبسم صلى الله عليه وسلم فيما يستدعيه التبسم. يعني مش مجرد عمال على بطل، مش مهرج. نعم. لا، يتبسم في الوقت الذي يتبسم فيه صلى الله عليه وسلم. يقول جرير بن عبد الله البجري كما في الصحيحين: ما رآني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن أسلمت إلا وتبسم صلى الله عليه وسلم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يجعل التبسم في وجه أخيك صدقة. يعني تتبسم وتضحك تأخذ أجر. الله. هذا هو الدين. الله. هذا هو شرع محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. يعني حتى في كم يعني كان في كم غضبه صلى الله عليه وسلم يتبسم صلى الله عليه وسلم. الله يكرمك، أنا عايز حاجة منك، طلب منك. أمر. يعني هو على الهوى صحيح، بس يعني عايز طلب منك. أمر على راسي. بس عايز ايه يعني اقول للناس، يعني اشتكي منك والله. لا حول ولا قوة الا بالله. دلوقتي بسم الله ما شاء الله في كم كتاب؟ 70 كتاب ولا كم؟ والله ممكن اكثر، او حوالي 72-75. لا ده هذا اللي وصل، هذا كان العدد اللي كان مكتوب. يعني هذا الكتاب اللي انت شفته هذا قديم. طيب. ولا في مؤلفات اخرى موجوده؟ طيب دلوقتي انا شفت الكتاب وما خدتوش، ينفع يا شيخ خالد؟ والله انا ساتيك يعني مجموعه كتب كده وتيجي وما خدهاش لمكتبتي. ده انا قوي والله، انا استاهل والله، انا اشرف، والله انا استاهل، انا اشرف ان تكون كتبي عندك. وباذن الله لك ذلك، ولك حمل بعير وانا به زعيم ان شاء الله. طيب خلاص، يعني دلوقتي لا ابشر ان شاء الله، احنا نشهد الله ونشهد الناس باذن واحد احد. طيب وقبل هذه الشهاده فالامر ان شاء الله لك ان شاء الله باذن الله. بس انا خفنا الاخوه لان يطلبوا كذلك، يعني اقول لك امام. لا صعبة دي، صعبة ليا انا بس. ابشر يا محمد. شكرا. الله يبارك فيك. بارك الله فيك يا حبيبي. الله يبارك. والله يا شيخ خالد الحقيقة انا يعني في المقدمة بقول للناس، يا ترى بتبقى، طب صل على رسول الله عليه الصلاة والسلام. والله انا اعرف رجل مات وقبل ان يموت اوصى بانه اخوه ما يحضرش الجنازة بتاعه. نسأل الله السلام. والله اعرف ناس عندهم أبوهم ساب لهم قطعة أرض بسيطة، يعني يمكن 80 متر، نقول يسيرة جدا وليست يسيرة. بسيطة. والله بسيطة معناها كبيرة. نعم. يسيرة. يسيرة. لك هذا. لا أصل البسط والأرض بسطناها. بسط. نعم. من البسط هذا مصطلح يفهم يستعمله الناس وفي غير موضعه. صحيح. فوتها لي بقى. طيب ناخد الحاجة سناء ونكمل القصة دي. والله تطوب عليك قوي القصة. الله يرضى عليك. السلام عليكم حاجة سناء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا. أنا معاك يا شيخ محمد السجيني في الكلام اللي قلته. الشيوخ ما شاء الله والأخوات برضو كده بس بينهم وبين بعضهم. لا الأخوات ما نعرفش بقى. لا أكثر من كده بس بينهم وبين بعضهم. أنت اللي تعرفي بقى يا حاجة. لا ما شاء الله عليهم برضو كده بالظبط وأكثر كمان. الله يكرمك يا حاجة. عايزة أقول حاجة عن السعادة الحقيقية بس الأول عايزة أعيب على الضيوف ممكن؟ اتفضلي. عايزة أقول حياكم الله وطيب الله مجلسكم وكل عام وأنتم بخير. كل سنة ثانية وأمة الحبيب صلى الله عليه وسلم بأمن وأمان وسلم وسلام وطاعة وعمل وعلى الحق دائمين وبالأسباب قائمين وبالله موقنين وبالخير مستبشرين وعلى البلاء صابرين شاكرين وبذكر الله مداومين ولسبل الخير والتقوى سالكين وبأنس الله مستمتعين ولمنهج الحبيب متبعين ولإعلاء كلمة الله موفقين ولقبول أعمالنا عند الله راغبين. أنا عندي كتير قوي قوي قوي بس هكتفي أقول حاجة عن إيه؟ فضل. السعادة الحقيقية. تفضل يا حاج. عايز أقول السعادة الحقيقية في طاعة الله عز وجل بمنهج الحبيب صلى الله عليه وسلم. السعادة الحقيقية في إنكار الذات، في الرحمة، في عمل الخير، في إدخال البهجة على المهمومين والتخفيف عنهم، ثم في الصبر على الابتلاءات والشكر وحسن الظن بالله أن الله ما ابتلانا إلا ليطهرنا ويصطفينا، ثم المنح بعد ذلك، وأعلى المنح على الإطلاق حلاوة المناجاة وحلاوة الأنس بالله، فهما بمثابة الوقود والمحرك والبنزين لمزيد من الأعمال الطيبة. فاللهم وفقنا جميعا صلاة وسلام عليك يا خير المرسلين، كنت الأمين بين الكليم والرحيم، فكانت خمس وفي الأجر خمسين، فأقيموها يا أمة الحبيب، وأذكركم ونفسي بنصائح الحبيب، الكلمة الطيبة صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خير أو ليصمت، اسمعوا كلام الحبيب ومش عايزين نكت في العيد، وجزاكم الله خيرا. أيوة كده، حلوة أهلة جميلة دي، شكرا. الحاج عمر فودة حبيب الغالي. السلام عليكم. عليكم السلام يا حاج عمر. ازيك يا استاذ محمد؟ اخي الحبيب اهلا بيك. بارك الله فيك. اهلا وسهلا. احنا في عيد. الناس ما تعرفش ان انا محمد السجيني فوده. عايزين نسجل. ايوه ايوه يا استاذ محمد الله يبارك فيك. طبعا السلاجم بقى النهارده ايه تداعب العلماء. نعم. تداعب العلماء وتخرج اللي عندهم كله. حاضر. انا بحاول بحاول. وعايزين نعيد بقى على حبايبنا بقى. نعم. وجميع المشايخ الرحمة بما فيهم رئيس قناة الرحمة بما فيهم فضيلة الشيخ محمد حسان. نعم. ويعني هقول ايه الدنيا كلها والله النهارده تستبشر بكل خير والله. الله يخليك. والف الف مبروك وكل عام وانتم طيبين. كل سنة وانت طيب يا حاج عمر. شكرا. الاخ محمد من بني سويف. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك يا استاذ محمد؟ ازيك يا حبيبي؟ كل عام وانتم بخير يا حبيبي. الله يكرمك ويخليك. واسمح لي بس ارحب بضيوفك الاكارم بعد اذنك. ايوه اتفضل. فضيلة الشيخ شعبان طبعا يعني منور الحلقه كده ويعني الصوت بتاعه صوت رائع، ربنا يا رب يعزه. الله يخليك يا حبيبي. كل عام وهو بخير. وبرحب بالشيخ اللي مع حضرتك، انا معلش اتذكر اسمه انا اسف. معروف كاتب معروف. الله من امثالكم. الله يبارك فيك. انا حبيت اتصل اعيد عليكم وان شاء الله انا بحاول على قد ما اقدر ان انا اكون متسامح مع الناس اللي انا متخاصم معاهم ودعواتكم ليا كده انا اقدر اتسامح معاهم كلهم ان شاء الله. يا رب. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. نسال الله ان يهدي نفسك وقلبك. الاخ عادل السلام عليكم. الاخ جمال. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا حاج محمد؟ شيخ جمال ضاحي. اخو جمال ضايع من السويس. اهلا اهلا اهلا اهلا وسهلا. ازيك يا حبيبنا؟ يا اهلا بيك شيخ جمال. كيف حالك يا شيخ محمد؟ احنا عايدنا مش كده؟ احنا ايامك كلها عيد ان شاء الله. عايدنا في اول يوم مش كده ولا ايه؟ طبعا. كل عام وانت بخير يا حبيبي. ما اقدرش برامجك الجميله دي اكون قدام قناه الرحمه واشوفك بتجيب الدرر زي ما انا قلت لك سابقا انك انت بتجيب الدرر. الله يخليك. ما اقدرش اتفرج على حبيبي الاستاذ محمد السجيني وما اقدرش اعمل مداخله، لازم اعمل مداخله عشان تبقى يعني الحلقه كده ان شاء الله تنور بيك، تنور بيك شي جمال. هي منوره بيك ونضيفك الكلام يا حبيبنا. الله يخليك شي جمال، بارك الله. انا عاوز اقول لك بس استاذ محمد الله يكرمك، الجمال اللي احنا فيه ده مش عاوزين بعد الايام المباركه والشهر ذي الحجه الطيب المبارك يخلص وننقطع، عاوزك كده تتحفنا دايما كده بضيوفك الكرام على طول ان شاء الله. وانت منهم ان شاء الله يا شيخ جمال. الله يحفظك يا حبيبي. انا اكون خدامك، انا انت عزلتني على قناه الرحمه، ربنا يبارك فيك واكون ضيفك. الله يخليك. وخادم لك وانا بتعلم محمد. زادك الله ادبا يا شيخ جمال وتواضعا، بارك الله فيك يا حبيبي، ربنا يعزك ويبارك فيك. تحياتنا لاهلك جميعا والاهل السويس جميعا والله. يوصل يا حبيبي ويرفع قدرك ربنا ان شاء الله. يا رب يا رب، شكرا. ويزيد وجهك نورا وقلبك نورا ان شاء الله. اللهم امين، اللهم امين. تحياتي لاخويا محمد حسان في حج بيت الله الحرام، اسال الله ان يعيده وهو وشقيقه محمود حسان والصحبه الطيبه والنخبه التي معه يا رب، يعني غانمين سالمين ان شاء الله. ان شاء الله مجبورين مغفور لهم ان شاء الله، واسال الله الا يحرمنا واياك والسامعين من حج بيت الله الحرام. يا رب تقبل يا رب يا رب. اللهم امين. شكرا يا رب. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام شيخ جمال، شكرا، اسعدتنا والله كثيرا. الاخ حسين من الشرقيه، السلام عليكم. اخ حسين معنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيك. سعيد يعني بالبرنامج والله بقناه الرحمه. انت منين من الشرقيه يا شيخ حسين؟ انا بالبيس حضرتك من الشرقيه. بالبيس اهلا وسهلا. وانا بمسي على فضيله الشيخ شعبان الله يخليك حبيبي وصاحبي. وعليك رفع الله قدرك. الله يخليك. بقول له يعني هو كلام حضرتك مظبوط ان اللحمه اثرت شويه. اللحمه شغاله معاه خالص. يعني انا سعيد بالشيخ محمد والله والشيخ شعبان وحضرتك والله. الله يخليك والشيخ خالد. بقول الرحمه. بقول ايه يا استاذ حسين؟ تؤمرني. حضرتك بتشتغل ايه؟ حضرتك كان امام وخطيب في مسجد عمارات العبور. يا شيخ حسين انتوا ايه حكايه عزمتوا القطر دي؟ ده من شده الكرم اهل الشرقيه. اكيد اكيد يقولوا عزموا القطر. عزمنا القطر وكل حاجه حلوه. الله يكرمك. كل سنه طيب. ونفسنا يعني قناه الرحمه تشرف الشرقيه كلها. كل سنه طيب يا حبيبي والله. احنا نعرف كرم الشرقيه جيدا. ربنا يخليك. اقول له شيخ شعبان يعني ربنا يزيدك كمان وكمان حلاوه في صوتك يا حبيبي. الله يخليك. الله يخليك. جرب يعني كرم الشرقيه واللحمه بتاع طبعا. الشرقيه بقى باينه النهارده خالص اكيد. الاخت امه الله. السلام عليكم. الله يخليك. السلام عليكم. فضيله الشيخ محمد اهلا بيك. ازيك؟ الله فيك، ربنا يعزك ويحفظك. الله يكرمك. وكل عام وانتم جميعا بالف خير يا رب. كل عام وانتم بخير. ربنا يعمها الرخاء والامن يا رب. الله يخليك. امين. وكل بلاد المسلمين بامر الله ان شاء الله. انت منين يا امه الله؟ القاهره. ان شاء الله. القاهرة. اهلا بيك. ربنا يحفظك ويعزك. والله في كده يعني حاجة لطيفة، الشيخ خالد بارك الله فيه قال انه العلماء بيضحكوا وان اللي بيلتزم يخشى على نفسه الالتزام من الشدة وغلظة وقسوة القلب وكذا. والله ان احنا لما نقعد يعني نحكي حتى مواقف عن النبي صلى الله عليه وسلم ومزاحه وتبسطه وزي ما قال النبي فضيلة الشيخ خالد انه كانوا او حضرتك انه الصحابة كانوا بيضربوا بعض بالبطيخ في مجلس النبي، وكان النبي يمزح مع المرأة العجوز ويقول لها لا تدخل الجنة عجوز وكثير يعني. وكما مثلا هو سيدنا أبو بكر الصديق لما كانوا يأكلون التمر فوضع النوى كله أمام سيدنا أبو بكر قال له كل هذا أكلته، فرد سيدنا أبو بكر وقال الحمد لله أن أنا أخرجت نوى وأنت لا. المواقف دي لما نحكي لك ايه طب ده النبي صلى الله عليه وسلم يا ستي بتشوفي فضيلة الشيخ فلان يخرج علينا كذا وفضيلة الجدية واجبة والوقار وكذا وكذا. والله انا اتمنى يعني لو في اقتراح بسيط لو انه وحضرتك اظنك يعني ان شاء الله انسب واحد تقوم بيه انه حتى تعمل لنا برنامج يعني يا ريت تسموهولنا في بيوت العلماء. طيب. تعمل لقاءات كده عن حياة العلماء والمشايخنا العظماء الكبار اللي احنا بنحبهم كلهم دول ونشوف ان هم بشر زينا. لا ده انت ما تعرفيش ده نعرف عنهم كتير. نعم يا فندم. ده دمهم خفيف جدا بالتاكيد ونحن لا والله في حياتهم دمهم خفيف زي العسل، ولكن الناس بيبقى عندهم من شده اجلال العلماء واحترامهم بتيجي هايبه كده وحاجز بين الناس وبين الالتزام. صحيح. فلو حضرتك لمست مثلا الحياه الاسريه لبعض مشايخنا وعلمائنا الكبار ونستشعر مواقفهم في بيوتهم وامتى بيغضب وكيف يرضى والتزامه بالسنه في لان يعني مهما الناس تظن ان الكرامات وان الالتزام السلوكي التباسط في الحياه ده دي حاجات كده من خصائص النبي هو الواحد الوحيد يقدر يعملها، وان الملتزم المسلم معلوش غير القسوه القسوه القسوه. انا هدخل القبر وهاسال واحاسب واعذب وانا في الدنيا انشغل بعملي. يوم يعقد نفسه بقى ومعقد نفسه. فاحنا نقول له لا الدنيا فيها اقصى من ذلك. ويا ادي اللي حواليه كمان. فجزاك الله خيرا والله لو قمت بفكره البرنامج ده وهتبقى حاجه ظريفه جدا وربنا ينفع بكم. انت متابعه اعلام الامه؟ نعم متابعه اعلام الامه. والله لا معذره انا التلفزيون يعني قليلا لما بتفرج عند قناه الرحمه. جزاك الله خير. يا اهلا بيك. ربنا يعزك. ودعوات فضيله الشيخ خالد يعني نظنه من اهل الفضل والخير والله يظهر على وجه البشر يعني والخير. الله يكرمك يا امة الله. خلينا بالله عليك. الله يكرمك بارك الله فيك يا امة الله. فالراجل ساب لولاده أرض بسيطة ولا صغيرة ولا قليلة يعني حوالي 80 متر. لا والله بتكلم جد حوالي 80 متر. قسموا 80 متر نصين وعملوا جدارين كل جدار ضد الآخر وكل واحد له باب. وأمثلة كثيرة جدا. الإنسان الذي يحتضر وأخوه دخل عليه ورفض أن يقابله وهو يحتضر يعني أمثلة كثيرة جدا. وكانت بتعلمهم الست بتقول لهم وعزة نفسي من عاني الست بتعلمهم بتقول لهم وعزة نفسي من عاني. عزة نفسي إيه في المحبة يا شيخ خالد والتسامح؟ نقول بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق التسامح والعفو والتصافح عمن أساء إليك أو أساءت إليه هذا خلق تربى عليه أنبياء الله ورسوله صفوة الخلق. اللهم صل وسلم. يعني عندما تريد أن تراغب أحد في أن يتحلى بخلق أو يتزين بفضيلة تضرب له مثال لإنسان له منزلة في قلبه وفي نفسه. فأنبياء الله ورسوله هم يعني أمرنا المولى جل وعلا أن نقتدي ونتأسى بهم. نعم. أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتدى في كل شؤون حياتهم. فنضرب مثال يعني يسير ويعني في جولة يسيرة مع أروع النماذج التي جسدت لنا التسامح في أجل صوره. نعم. فيها ارتفاع بالنفس وسمو بالأخلاق وتسلق لتلك الجبال الشاهقة. فيها تحطيم للأغلال التي وضعنا فيها أنفسنا أغلال الحقد والحسد والبغضاء والشحناء والكراهية وغيرها من الآفات المدمرة للفرد والمجتمع. صحيح. يوسف صلى الله عليه وسلم الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. الله. كلنا نعلم عداوة إخوة يوسف ليوسف صلى الله عليه وسلم. نعم. ووصلت بهم تلك العداوة وهذا التآمر إلى أن يقتلوه. لم يأخذه منه مالا ولا عقارا ولا أرضا ولكن أرادوا أن يأخذوا روحه. يصف. أرادوا أن يقتلوه. والشيطان يبارك لهم تلك الخطة ويعدهم ويمنيهم ويقول لهم تخلصوا من يوسف ثم تكونوا من بعده قوما صالحين. وبالفعل ينفذون تلك المؤامرة الدنيئة ويذهبوا إلى أبيهم ويتحايلوا على يعقوب عليه السلام ويأخذوا أخوهم ومجرد أن يأخذوه ويبعدوا عن وجه أبيهم يضربوه ضرب المبرحة. يا الله. ثم يلقوه في غيابة الجب يسقط في غيابة الجب. نعم. رجاء أن يتخلصوا منه. لكن عناية المولى سبحانه جل وعلا كانت فوق كل عناية. ثبته المولى سبحانه جل وعلا أنزل السكينة عليه أزال الخوف من قلبه أوحى إليه وحي إلهام لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وقدر المولى جل وعلا من يخرج يوسف من غيابة الجب ويذهب ويتربى في بيت العزيز وتمر أحداث عظيمة. نعم. يتعرض فيها يوسف صلى الله عليه وسلم لفتن وبلايا منها فتنة امرأة العزيز فتنة النسوة بعد ذلك السجن وما فيه من السجن. بعد ذلك يقدر المولى سبحانه جل وعلا بأن يخرج من السجن مرفوع الرأس الله. نقي الطرف مبرأ من كل تهمة مطهر من كل شيء ألحق به صلى الله عليه وسلم صلى الله. أضف إلى ذلك أنه أصبح له الكلمة النافذة والإرادة البالغة في اقتصاد الدولة وأصبح قريب من الملك ومكن له المولى سبحانه جل وعلا له في الأرض. اجعلني على خزائن الأرض. نعم. إني حفيظ عليم. فإذا بيوسف صلى الله عليه وسلم يمتن عليه المولى سبحانه جل وعلا وينقذه من حقد إخوانه وعداوتهم وبغضهم ويمكن له في الأرض بعد أن كان في بقعة صغيرة من الأرض في السجن، وتعلم ما يعني السجن. وكذلك مكننا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء الله. الأرض كلها أصبحت ملك ليوسف، يريد في أي مكان يذهب يذهب. الله. نصيب برحمتنا من نشاء. إذن هذه الرحمة وهذا الفضل وهذا يعني عندما ينعم علي الملك سبحانه على عباده، من الذي من المنعم؟ سبحانه من تعالى. المعطي سبحانه تعالى. من الذي يعطي؟ الله سبحانه وتعالى. فإذا لماذا أنت يا من حرمت يا من منعت لماذا يعني تشتعل النار في قلبك أنت تعترض على المعطي سبحانه جل وعلا؟ أهم يقسمون رحمة ربك؟ نصيب برحمتنا من نشاء. الله سبحانه جل وعلا هو الذي يعطي ويمنع سبحانه جل وعلا. نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. تولى الرئاسة وزارة الدولة، طبعا الدولة مرت أو يعني آتت أزمة اقتصادية عظيمة ضربت أطنان البلاد سنوات جد. طبعا يوسف صلى الله عليه وسلم تنبأ بذلك فأدار الدولة إدارة عظيمة حكيمة. صيت موسى يوسف يعني انتشر في الأفاق، قصده يعني كل أحد من كل حدب وصوب، فكان من الذين قصدوه إخوته سبحان الله. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم لهم منكرون. لازم منكرون مش عارفين مش عارفين الأبهة اللي هو فيها، لأن يوسف مات في الظهر الأول. الأبهة اللي هو فيها مش عارفين ممكن. يعني حتى لو أن يوسف موجود مش ممكن أن يكون هو العزيز. أيوة. مش ممكن يكون هو وزير الدولة. أيوة. ماذا فعل يوسف؟ عرفهم بنفسه؟ لا. أنكر الهوية، أحسن مثواهم، أكرم نزلهم، أمدهم بما يريدون، وأضاف على ذلك كرما منه وتفضلا، البضاعة اللي جايبينها رجحها لهم دون أن يشعروا. لكن قال لهم أراد أن يتحايل ليأخذ أخوه بنيامين، قال إن لكم أخا من أبيكم ائتوني به، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربوا يعني مجلس مرة أخرى. رجعوا إلى أبيهم يعني كما قصنا من المولى سبحانه جل وعلا، وأخذوا أخوهم وتحايل يوسف صلى الله عليه وسلم وأخذ بنيامين. فرجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. فبكى صلى الله عليه وسلم وبيضت عيناه من الحزن هو قضيم، وأخذ يقول يذكر يوسف، فقالوا ما زلت تذكر يوسف؟ تالله تذكر يوسف، إنك لفي ضلالك القديم حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. فإذا به يقول إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وحزني إلى من؟ إلى الله، إلى الملك سبحانه جل وعلا، إلى الرحيم، وأعلم من الله ما لا تعلم. فإذا كنت أيها المبارك يا من ابتلاك الله بأي بلية، إن كنت لا محالة شاكيا فاشكو إلى من ابتلاك الله، فهو الرحيم سبحانه جل في علاه. ثم يعني وجه لهم الخطاب قال يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، شوفوا الأخبار، روحوا لهذا الرجل الذي أخذ بنيامين الله، وشوفوا يعني اطرقوه قولوا له يعني إن له أبا شيخا كبيرا. ويقول بعض أهل العلم أن يعقوب كتب كتابا وختمه بختمة وذهب به إلى الرجل إلى العزيز، فدخلوا على يوسف صلى الله عليه وسلم وقد تبدلت أحوالهم من العز إلى الذل، من الفقر من الغنى إلى الفقر، من القوة إلى الضعف، من الانكسار من الحاجة إلى العوز. وقالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مستجافة، أوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. ودفعوا إليه الخطاب، قالوا هذا خطاب من أبينا. مسك الخطاب، قرأ الخطاب، رأى إخوته ماذا فعل صلى الله عليه وسلم. صلى الله. أمر بسجنهم؟ لا. أمر بضربهم؟ لا. أمر بتعذيبهم؟ طبعا. جزاء لما فعلوا؟ لا وربي. ولكن رق لهم صلى الله عليه وسلم رقة شديدة، بكى صلى الله عليه وسلم لما آل إليه أمرهم وهم العصبة الأقوياء. تخيل أنا أود الآن الإخوة اللي يسمعنا الآن يعني تخيل في ذهنك أن الرجل أو أي إنسان بينك وبينه عداوة وخصومة، ظلمك، أخذ مالك، فعل بك ما فعل، تكلم في عرضك، فعل كل سوءة فعلها معك، وأتت لك الفرصة وأنت الآمر الناهي وتستطيع أن تنزل به أشد العذاب والعقاب، ولا أحد يشفع له عندك ولا يرد بأسك عنه بحال من الأحوال، ماذا يكون حالك؟ هل تنتقم لنفسك أم ترتقي بنفسك وتعفو وتتصافح؟ سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم لما حدث ذلك عاتبهم عتابا جميلا رقيقا، قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ لما سمعوا هذا الكلام ما الذي أضرى هذا الرجل؟ قالوا: أإنك لأنت يوسف. من الذي عرفك؟ أنت تتحدث حديث الخبير بتلك القصة، دي من الذي أعلمك؟ دي حاجة ما يعرفهاش إلا احنا ويوسف بس، ده السر مدفون معانا. يوسف مات، إيه اللي عرفك؟ نعم. وبشيء من التأمل في وجه هذا الماثلين بين يديه، شكله فعلا يعني يوسف كان عليه من البهاء، يعني من بهاء الطلعة وجمال الصورة، ناهيك عن زينة الملك صلى الله عليه وسلم. قالوا: وإنك لأنت يوسف تتحدث وأنك يوسف. قال: أنا يوسف. الله أكبر، وقعت الكلمات عليهم كواقع الصاعقة على عاد وثمود. وهذا أخي. قال: أنا يوسف. أنا يوسف بالفعل. يوسف، فعلنا بك ذلك وفعلنا بك وفعلنا بك وأبعدناك عن أبيك، ثم تعاملنا بهذا؟ ازداد الألم وازدادت الحسرة، نكسوا رؤوسهم، حزنوا، تألموا. ماذا قالوا؟ قالوا: تالله لقد أثرك الله علينا، فضلك الله علينا بالنبوة، فضلك الله علينا بالرسالة، فضلك الله علينا بالملك، فضلك الله علينا بالجاه، فضلك الله علينا بكل خير، وإن كنا لخاطئين فيما أقدمنا عليك. كنا خاطئين يوم أن حقدنا عليك، كنا خاطئين يوم أن حسدناك، كنا خاطئين يوم تأمرنا على قتلك، كنا خاطئين يوم أن أخذناك من أبيك، كنا خاطئين في كل ما فعلناه. طيب شيخنا الحبيب، شيخنا الحبيب، انا مش عايز اختم القصه دلوقتي، اصبر عليا شويه، ناخد برضو شويه الصلاه كده ونكمل ان شاء الله، لان هي قصه غايه في التسامح، غايه في التسامح. امي الفاضله الحبيبه الحاجه ام فارس، عودا محمودا لقناه الرحمه، السلام عليكم. الله يخليك. انتوا انا ما غبت عليكم، السلام ورحمه الله وبركاته. اولا انا عمري ما غبت عن قناة الرحمة، الله يكرمك يعني حاجة. هي في قلبي وفي روحي وأنا معاكم في كل لحظة، بس هي الظروف والله يا أستاذ محمد هي اللي بتمنعني من المداخلات والاتصالات. الله يبارك فيك وخليك ويشفيك يا حاجة. أسرة واحدة وجمعنا بيت واحد قناة الرحمة. نعم. فربنا يبارك فيكم يا رب العالمين. الله يبارك فيك يا أم. أنا يعني كنت عايزة أقول أحييك في الأول و أحيي ضيوفك الكرام، بس أصبر عليا. تفضل يا حي. جزاكم الله خيرا على هذه الحلقات الشيقة الجميلة المفيدة، وطبعا تحية عطرة مني للضيوف الكرام فضيلة الشيخ خالد حسين صاحب البسمة الجميلة والله، والقارئ الجميل صاحب الصوت العذب الشيخ شعبان. كل عام وأنتم جميعا بخير، وعيدكم مبارك، وقناة الرحمة الحبيبة المباركة في عز ورقي وتقدم، وجعلها الله دائما منارة للعلم لهداية الجميع، آمين. ودعوات من القلب لكل أبناء العاملين فيها والقائمين عليها بالتوفيق والنجاح. وبقول لك يا أستاذ محمد، حلقة اليوم من أجمل الحلقات لأن موضوعها مهم جدا وهو التسامح. وما أجمل التسامح أستاذ محمد، لأنه من شيم الكرام. وبقول إن اللي بيبدأ بالعفو والله والتسامح هو صاحب الخلق الكريم وصاحب النفس المطمئنة، اطمئن نفسه لأنه هو بدأ بالصلح مع أخيه. بقول كل عام وأنتم بخير، والدعاء للحجاج الكرام أن يتقبل الله منهم وأن يردهم إلى ديارهم مقبولين الحج أو مقبولي الحج بإذن الله تعالى. وندعو لسوريا الحبيب الجريح بأن يحقن دماء أبنائنا وإخواننا هناك وأبنائنا في بورما، وما ننساكم أبدا يا سوريا ويا بورما، أنتم في قلوبنا وأرواحنا، ودعائنا لكم دائما يا رب بالنصر القريب بإذن الله تعالى. انتي والله يا حاجة انا اعلن للناس جميعا انك انتي مثال للصفح والعفو والتسامح برضو. حتى معايا انا يعني شخصيا لما قصرت كثيرا في حق سيادتك وانتي اللي بادرتي وعيدت عليا، ومع انك انتي كنت زعلانة مني ان انا بقالي مدة طويلة لم اتصل بحضرتك، فانا بعتذر لك امام الناس جميعا على تقصيري، واشكر حضرتك ومبادرتك ان انت اتصلت بيا. كل عام وانت بخير، واسال الله تبارك وتعالى لحضرتك الصحه والعافيه والعمر المديد. امين وجزاكم الله خيرا. شكرا يا حاجه. شكرا يا امي، بارك الله فيك يا امي. الحاجه ام احمد من الاردن، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا يا ام احمد. كل عام وانت بخير يا استاذ محمد. كل عام بخير يا ام احمد. كل عام وضيوفك الكرام بخير. شكرا جزيلا. والامه الاسلاميه ان شاء الله بألف خير، عادوا علينا وعليكم، والامه الاسلاميه بخير، واخواننا السوريين ان شاء الله بخير يا رب، نصرهم قريب باذن الله يا رب. بحب احكي البتين: اذا افتقرت الى الذخائر لم تجد ذخرا يكون كصالح الاعمال، والناس همهم الحياه ولا ارى طول الحياة يزيد غير خذال. وأقول لأخي الحاج إن شاء الله أتمنى لهم عودا حميدا وحجا مبرورا: إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حججت العير، لا يقبل الله إلا كل صالحة، ما كل من حج ببيت الله مبرور. وأتمنى للدكتور الشيخ محمد حسان العودة ولجميع الحجاج إلى بلادهم سالمين وحجا مبرورا إلى جميع الحجاج المسلمين يا رب العالمين. شكرا يا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا. فضيلة الشيخ الحبيب والداعي الإسلامي الشيخ محمد الصفطاوي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا شيخ محمد. مع فضيلتكم الشيخ محمد الصفطاوي داعي إسلامي النبروت. أهلا بيك. أهلا بيك. تهنئة خاصة من عائلات الصفطاوي لفضيلتكم. الله يكرمك. ولضيفيك الكريمين الشيخين الجليلين. الله يكرمك. وجميع العاملين في قناة الرحمة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. أعاده الله عليك وعلى جميع أفراد الأمة الإسلامية باليمن والخير والبركات والعمل بكتاب الله وسنة سيد الكائنات. أستاذي وشيخي وحبيبي الأستاذ محمد السجيني، أكرمك الله يا شيخ محمد. هنيئا لك بالشيخ خالد والشيخ شعبان. الله يكرمك. مع المتعة والبهجة وأفراح العيد. أستاذي الجليل، اسمح لي بهذه المداخلة. تفضل يا حبيبي. الحمد لله جعل الأعياد مواسم أفراح الطائعين وأيام سرور المتعبدين، فما أعظم وأكبر فرحة وسرور الحاج إذا طاف ونحر ولب وكبر وجاء من عرفة وبات بالمزدلفة ورمي جمرة العقبة وحلق أو قصر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وأصلي وأسلم على نبي الهدى وبحر الندى وأعظم الخلق جودة وأكرمهم يدا، القائل: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. نعم. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو خير من حج وعج وتج الله وسبحل وحمدل وهلل وكبر. لقد فرح المصطفى وأذن لأهله بالفرحة والمشاهدة وترك الأحباش يلعبون في المسجد، فأعيادنا أهل الإسلام أعياد فرح ومرح ولعب، ليعلموا في أن في ديننا فسحة. هذا هو رسول الله صلى الله يقول عليه وسلم. لأبي بكر الصديق رضي الله عنه عندما أراد أن ينهر الجاريتان وهما يغنيان في يوم العيد في بيت عائشة رضي الله عنها، قال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: دعهما يا أبا بكر. فهناك روايات متعددة، فقال الرسول لأبي بكر: دعهما، اليوم يوم عيد، أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله. رواه البخاري. اليوم يوم عيد وإن لكل قوم عيد وهذا عيدنا. رواه مسلم. فاللهم أعد علينا هذه الأيام المباركة ونحن في أحسن حال وأهدأ بال، وأسألك الدعاء لوالدي رحمة الله عليه، وشكرا لقناة الرحمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله أن يغفر له وأن يسامحه وأن يغفر لنا والمسلمين جميعا. الأخت أم عامر بالسعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا عام وأنتم بخير يا أستاذ محمد، بارك الله فيك ضيفيك الكريمين، وكل عام الأمة الإسلامية بخير، وكل عام هذه القنوات الفضائية الإسلامية بخير يا رب، كل عام بأسرة قناة الرحمة بخير، بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا، وزاد الله من علمكم ومن عطائكم بإذن الله تعالى خالصة لوجهه الكريم. أستاذنا الفاضل، يعني سبحان الله العظيم، الله سبحانه وتعالى يقول إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فوالله أول ما تعود آثار العفو والصفح والتسامح إلا على من يسامح. لو نظرنا إلى من لم أو لن يسامح فلا بد أن يكون ذلك من الكبر الذي في نفسه، لكن لو كثر هذا الكبر وسامح وصافح وصفح وعفى فإن أول الآثار الإيجابية والنفع والخير والإحسان يعود على نفس هذا المتسامح. من هذه الآثار أن من عفونا عنه فإنه سيدعو لنا، سيسامحنا، يعني يتقرب إلينا، سيعاملنا معاملة حسنة لا يعني لم نتوقعها أبدا. الأخلاق الكريمة نجدها في من عفونا عنه، يعني خلق أخلاق كثيرة كريمة نجدها إثر العفو والصفح. ندعو الله أن نكون ممن يعفو ويصفح يا رب، ومن ذوي الأخلاق الكريمة. والله سبحانه وتعالى يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. شكرا يا أم عامر، بارك الله فيكم. الأخ أحمد من الوادي الجديد، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ خالد. أهلا وسهلا. معك محمد السجيني والشيخ خالد حسين والشيخ شعبان. أحبك الله وأحبنا فيه، الله يرضى عليه. شكرا، كل عام بخير يا أخ أحمد. كل سنة وأنت طيبين، وقناة الرحمة كلها بخير، والأمة الإسلامية كلهم بخير. وانا احب بس انوه واقول للاخوه المسلمين ان في حديث عن النبي عليه السلام بيقول ايه لا يحل رجل ان يهجر اخاه فوق ثلاث ليال. فيعرض هذا فيلتقيان فيعرض هذا نعم فيعرض هذا ويعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدا بالسلام. نعم، بارك الله فيك، شكرا يا شيخ. احنا دلوقتي المفروض في ايام العيد المفروض نتصافح. نعم، طيب يا حبيبي، شكرا، بارك الله فيك، شكرا جزيلا. الاخ محمد من بني سويف، شكرا. احمد معاك من بني سويف اصنعان. اهلا بيك، فضل يا اخ احمد. معاك، ازيك، ازاي فضلتك، عامل ايه؟ الحمد لله بخير، ادعو الله عز وجل ان فضلتك يعني تستجيب في صديق الشيخ راغب مصطفى غلوش. حاضر، وان شاء الله فضلتك فيه مفاجآت عن الشيخ احمد ابو المعاصي. في مفاجآت عن الشيخ احمد ابو المعاصي ان شاء الله، في تسجيلات نادره وانا عاصرته كتير وقعدت معاه كتير. طيب حاضر، حاضر ان شاء الله. حضرتك يا ريت اريد ان يعني امنيتي نقرا الشيخ راغب مصطفى غلوش على التلفزيون. حاضر، انا ارد على حضرتك. حاضر، حاضر. اولا بالنسبه للشيخ راغب مصطفى غلوش، احنا بننسق يعني هذه الايام معه ومع يعني المقربين منه، وباذن الله هتكون حلقات جميله في اعلام الامه عن سيدنا ويعني شيخنا فضيلة الشيخ راغب مصطفى غلوش. أما بالنسبة لفضيلة الشيخ أحمد المعاطي فإحنا بادئين في حلقات، ويكون في برضه زي ما حضرتك بتقول في حلقات جميلة ومفاجآت جميلة عن فضيلة الشيخ أحمد أبو المعاطي. شكرا جزيلا، بارك الله فيك. الأخ أحمد، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ محمد. أهلا بيك، إزاي حضرتك يا أستاذ محمد؟ سيادة المقدم أحمد. أيوة تمام حضرتك. أمال أحمد إيه ده، إحنا هنغلط على الهواء بقى في الشرطة؟ لا، هنغلط على الهواء في الشرطة، إزاي الكلام ده؟ إزيك يا سيادة المقدم، أهلا بيك. كل سنة وحضرتك طيب. يا أهلا بيك، إزاي حضرتك؟ وسلامي لضيفيك الكريمين. الله يكرمك يا سيادة المقدم، أهلا بيك. ربنا يبارك لك، وكل سنة وحضرتك طيب. كل عام تبقى ألف خير يا حبيبي. وأنا يعني سعيد جدا جدا لبرامج حضرتك الهادفة اللي بنخرج منها بمعلومة وفايدة. شكرا يا حبيبي، بارك الله فيك. وإن كان موضوع حضرتك التسامح، فطبعا انا يعني في جمله كده كنت قريتها حضرتك عن التسامح. نعم، طبعا من اجمل الكلام اللي انا قريته طبعا بعد قوله تعالى يعني خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. نعم، من أجمل ما قيل إن في جملة حضرتك بتقول الحياة أكثر من أن نقضيها في تسجيل الأخطاء التي يرتكبها غيرنا في حقنا. الله. يعني الحياة أكثر من أن نقضيها في تسجيل الأخطاء. نعم. التي يرتكبها غيرنا في حقنا، وده حقيقي حضرتك يا أستاذ محمد. يعني إحنا للأسف بنقعد نتصيد أخطاء الناس ونتصيد أخطاء الآخرين. صحيح. مع إن إحنا حضرتك لو الواحد يعني ركز في عيوبه الشخصية العمر كله يعني حينقضي قبل ما نصلح من بعض عيوبنا، مش كلها. نعم. فالأمر يعني أيسر وأبسط، ولازم نتسامح مع بعض، لأن إحنا يعني مفروض مجتمع مسلم مفهوش تناحر ولا بغضاء ولا كره. وعموما يعني أسف على الإطالة، وربنا يصلح حالنا وحالك. عموما سيادة المقدم، أنا الحقيقة فخور بيك جدا جدا أنه مقدم شرطة وفي هذا الخلق الطيب، وانا اعرفك جيدا، ويعني حضرتك مدير للعلاقات العامه في احد معاهد الشرطه، وبتستضيف العلماء وبتحب العلماء كثيرا، وبتدخل الثقافه الدينيه على التلاميذ بتوعك. احييك، وانت نموذج رائع لشرطه مصر. شكرا جزيلا. ربنا يجزيك خير يا استاذ محمد. والله شكرا يا سياده المقدم. جزاك الله خير، من حسن خلقك يعني. جزاك الله خير. الله يعزك. الله يخليك. سياده المقدم احمد عيسى، شكرا جزيلا. الأخ محمد من البحيرة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا بيك. وكل عام وحضرتك والعلماء الأجلاء بألف خير وبألف صحة. الله يخليك، الله يبارك فيك. وأتمنى لكم حياة سعيدة وأجمل والله، لأن أنتم حياتنا وأنتم حبايبنا والله. وبأحيي قناة الرحمة عشان ما ننساش حد فيهم، وبقول لكم كل سنة وأنتم جميعا بألف خير. نعم. والله لأن وجوهكم لا تأتي إلا بخير. الله يكرمك. الحمد لله. وبحيي حضرة العالم الجليل والأخ المقري، والله أنا بحييكم، وكل سنة أنتم طيبين والأمة الإسلامية كلها بخير. شكرا. كل من بيشاهد قناة الرحمة أنا بقول له كل سنة وأنت طيب، لأن القناة دي قناة مباركة ومستمعيها ناس محترمين، وأنتوا اللي علمتونا كده. وأنت منهم حقيقة. وأنت منهم يا حاج محمد. الله يكرمك. الله يكرمك. شكرا جزيلا. شكرا. والله بحبكم حب ما يعلم مداه إلا الله. وإحنا بنحبك يا حبيبي، أحبك الله. شكرا جزيلا. شكرا. وكل عام وأنتم بألف خير. كل عام وأنت بألف خير يا حبيبي، والعام القادم على عرفات بإذن الله تعالى. بارك الله فيك. شكرا يا حبيبي، بارك الله فيك. إذن فضلت الشيخ الحبيب، لا هي مداخلات ممتعة بصراحة جدا، والله العظيم أنا قاعد أنا قاعد مستمتع والله والله. إذن قال يعني مثال التسامح لحضرتك كنت فكرتنا به وأنا بحييك عليه والله يا شيخ خالد. قال أنا يوسف وهذا أخي، بس أنا عايز قبل ما نكمل القصة الجميلة ديت نسمع كده كلمات رقيقة من الشيخ شعبان. حضرتك سمعت قرآن نشرف بذلك وحتسمعوا ابتهال بقى دلوقتي، بس مش عايز اللحمة تبان. لا طعمية مش لحمة. طيب عليكم هضمك. تفضل شيخ شعبان. تفضل يا حبيب، توفيق إن شاء الله. أتوق لرؤية البيت الحرام. الله. أتوق لرؤية البيت الحرام لأنعم بالصلاة وبالمقام. أبث إليك يا مولاي، أبث إليك يا مولاي شوقي، أبث إليك يا مولاي شوقي، وأرجو العفو يا رب الأنازي. الله الله الله الله. أبث إليك يا مولاي شوقي، وأرجو العفو وأرجو العفو يا رب الأنام أجوب القبر والبيداء شوقا أجوب القبر والبيداء شوقا لألقى الحسن لألقى الحسن في دار السلام أصلي ركعتين ودمعتين أصلي ركعتين ودمعتين ركعتين ودمع عيني يذكرني بأن القلب دامي وأن الروضة الفيحاء وأن الروضة الفيحاء نور سيبقى بالقلوب على الدوام الله الله الله الله الله الله الله الله وأن الروضة الفيحاء نور سيبقى في القلوب سيبقى في القلوب على الدوام وتبقى مكة الغراء وتبقى مكة الغراء بدرا ينير الكون بالبيت الحرام يا سلام فرحت الفرحة الكبرى غدا تعلمت بالبشرى فرحت الفرحة الكبرى غدا تعلمت بالبشرى أتاني من ينبئني بأني أذهب الفجر وقفت بباب خالقنا سألت العفو والنصر وقفت بباب خالقنا سألت العفو والنصر أتوب إليك يا ربي وأرجو الصفح والستر حملت الذنب متجها إلى الرحمن معتبرا حملت الذنب متجها إلى الرحمن معتذرا وبت الليل منتظرا وبت الليل مبتهجا وقمت الفجر منتظرا فجاء الراكب مغتبطا وسلمنا لك الأمر توكلنا على المولى توكلنا على المولى ورحت اليوم مؤتذرا فحج البيت مقصدنا تعلمنا به العبرا وطفنا حول كعبتنا وطفنا حول كعبتنا وقبلنا بها الحجر إلى عرفات بكرنا إلى عرفات بكرنا وقفنا نبذل العمر وندعو الله بارئنا يبدل حالنا يسرا وندعو الله بارئنا يبدل حالنا يسرا نلبي كل تلبية نصلي الظهر والعصر نلبي كل تلبية نصلي الظهر والعصر ونسمع خطبة أمة ويرمي كلنا الجمر وندر فؤاد معند من وندر فؤاد معند من ونخشى الله والحشر ويبكي كل منتقب ويبكي كل منتقب وننسى العجب والفخر نضحي يوم فرحتنا نضحي يوم فرحتنا جمعنا العيد والنحر. الله يفتح عليك يا شيخ شعبان. الله يا شيخ خالد انا ما احسست ان انا كتبت هذه الكلمات الا الان. لا تفضل هذه كلماتك يا شيخ. كلمه الحمد لله ان شاء الله. والله ما احسست يا شيخ ولو اني يعني سمعتها منك في اذاعه القران الكريم لكن ما اعرفش انت ادائك النهارده حسسني ان فعل حسسني بالكلمات اللي انا كتبتها. الحمد لله يا رب العالمين. والله كأن احنا الآن نقلتنا يا شيخ شعبان إلى الأرض المقدسة وكأنك أنت نقلتنا إلى جميع شعائر ومناسك الحج. والله آمل بهذا الأداء الرائع. آمل أن تكون هذه الكلمات بمثابة تأثير في كل من استمعها لربما ترق قلوبنا يا رب وأن نعفو ونصفح وأن نتسامح لكي نحمل روح التسامح. نعم بارك الله. فإذا ما تذكرنا فعلا شعائر الحج لا سيما إذا ما كان الهدف يعلوه الإخلاص في كل شيء والهدف سامٍ يحقق الأمل المنشود بأمر الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله إن شاء الله. نسأل الله القبول في القول والعمل. حبيب فتح الله عليك. أحيانا شيخ خالد الإنسان يعني صحيح في حاجة في الشعر اسمها التجربة الشعرية أو التجربة الشعورية. يعني صحيح الإنسان بيكتب هذه الكلمات بإحساسه فعلا لكن سبحان الله لما بتلقى بصوت رائع وبقلب خاشع الإنسان فعلا بيحس بعظمة وجلال هذه المعاني سبحان الله العظيم. حبيبي الغالي قبل هذه الاتصالات الجميلة وقبل هذه الأناشيد والابتهالات الجميلة من الشيخ شعبان كنت حضرتك بتضرب لنا من القرآن مثالا طيبا جدا في العفو والتسامح مثال سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام وإخوته لما وصلنا إلى قال أنا يوسف لما تعرفوا عليه قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا. أكمل الشيخنا الحبيب. لما دخل إخوة يوسف على يوسف وهم في تلك الحالة من الذل والانكسار والضعف والهوان وهو صلى الله عليه وسلم أصبح في حالة من التمكين والعزة والجاه فلما رأى حالهم صلى الله عليه وسلم وقرأ خطاب أبيه رق لهم رقة شديدة وعرفهم بنفسه صلى الله عليه وسلم ولم يعنف ولم يقرعهم ولم يأمر بحبسهم ولا تعذيبهم ولا ضربهم ولا طردهم على أقل تقدير عاتبهم عتابا جميلا وقال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا وإنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا بتلك المنزلة وتلك المكانة قد من الله علينا إنه من يتقي يتقي المولى سبحانه جل وعلا في كل أحواله وفي كل أقواله وفي كل صرائره وفي كل أحواله بحال من الأحوال، يعلم بأن المولى سبحانه جل وعلا مطلع عليه ويراه ويراقبه، هو الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. اتق المولى سبحانه جل وعلا، جعل بينه وبين محارم الله وقاية، إنه من يتق ويصبر على أقدار الله المؤلمة. نعم. والصبر كما قال يعقوب فصبر جميل، والصبر الجميل الذي لا شكوى فيه، حبس النفس عن السخط واللسان عن الجزع والجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب وعمل أعمال الجاهلية، فمن فعل ذلك فقد حقق الصبر، لأن الصبر عبودية لله سبحانه جل وعلا. يقول شيخنا الإمام القيم ابن القيم في كتابه القيم الوابل الصيب ورافع القلم الطيب، يقول وللرب سبحانه جل وعلا على العبد عبوديتان، عبودية في حال الرخاء وعبودية في حال الشدة. عبودية الرخاء الشكر، والشدة الصبر. ويقول وكثير من الخلق يعطي العبودية في حال الرخاء، لكن الشأن كل الشأن أن تعطي العبودية في حال الشدة. تمام. فبه تتفاوت به مراتب العباد عند الله سبحانه جل وعلا. فقال من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. نعم. فلما قال ذلك قالوا تالله لقد أثرك الله علينا، فضلك المولى سبحانه جل وعلا علينا، فضلك بالنبوة والرسالة والجاه والسلطان وكل شيء، وإن كنا لخاطئين فيما أقدمنا عليه جملة وتفصيلا. فلما رأى ذلك ذلهم وانكسارهم صلى الله عليه وسلم لم يرد أن يدم هذا الأمر، فقال لهم لا تثريب عليكم اليوم. الله، تسامح، لا تثريب، لا مؤاخذة، نعم، لا تعزير، لا تقريع، لا سب، لا شتم، لا تثريب عليكم اليوم، لا أعاتبكم ولا أذكركم بتلك السوءة أبدا ما حييت. الله. بعض الناس ممكن يسامح وبعد شوية يقول لك أنت عملت فيها وعملت وسويت وعملت وفعلت ويعاتب ويعير ويمن. لا، قال لا تثريب عليكم اليوم، خلاص انتهت، مش ممكن أذكركم بهذه السوءة مرة أخرى. الله. ثم صلى الله عليه وسلم خلق عظيم، سأل لهم المولى سبحانه جل وعلا المغفرة، لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. تسامح صلى الله عليه وسلم مع إخوته الذين أرادوا قتله، ضربوه، شتموه، سبوه، أبعدوه عن أبيه الحبيب الأسيف، حتى تضرر أبيه صلى الله عليه وسلم وبيضت عيناه من الحزن وهو قضيم لفقد ابنه الحبيب، يقول لا تثريب عليكم اليوم الله يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. تسامح معهم، فلما تسامح معهم قال اذهبوا إلى أبيكم، تسامحوا مع أبيكم، لكن خذوا معكم القميص، خذوا هذا قميصي، ألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. إيه اللي موجود في القميص؟ يعني مجرد من قميص يوسف يوضع على وجه يعقوب يرتد بصيرا، نعم، إيه الموجود في القميص يا جماعة؟ عرق يوسف. الله الله الله. رائحة يوسف. الله أكبر. يوسف الذي ما فتأ يعقوب يذكره ومتأكد أنه موجود، لأن الله سبحانه جل وعلا بشره بأنه سيكون نبي. الله. سيكون نبي فهو موجود. مثال رائع جدا للتسامح شيخنا، ومن سيدنا يوسف صلى الله عليه وسلم. ياريت كمان علشان الوقت إن شاء الله بإذن الله، سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد ضرب لنا أيضا أروع الأمثلة في الصفح والعفو والتسامح. يا رب هذا الكلام كده يخرج من القلب إلى قلوب الناس جميعا، ونحسبك من المخلصين يا شيخ خالد إن شاء الله عليه، ونسأل الله لنا ولكم القبول يا رب. فياريت ولو مثال واحد لصفح النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لقريش اذهبوا فأنتم الطلقاء، بعد إيه؟ بعد هذا العذاب كله الذي ناله النبي صلى الله عليه وسلم من قريش. باختصار شديد، نعم، معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس 13 سنة في مكة، كلها اضطهاد وسخرية واستهزاء، نعم، بل وفعلوا به صلى الله عليه وسلم الأفاعيل أرغموه من يطرد من بلده صلى الله عليه وسلم، بل أعلنوا الجائزة الكبرى لمن يأتي برأسه حيا أو ميتا. خرج صلى الله عليه وسلم، وليتهم تركوه، بل ذهبوا إلى عقر داره في دار هجرته يحاربوه. حرب صلى الله عليه وسلم في بدر، أصيب في أحد صلى الله عليه وسلم، دمي وجهه المبارك، شقت رأسه، كسرت رباعيته، حوصر يوم الخندق، صد عن البيت يوم الحديبية. وبعد 21 سنة يأتي الفتح المبين والنصر العظيم، يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم بفضل الله جل جلاله يدخل مكة فاتحا غازيا منتصرا بعد 21 سنة من الإذاء، من التعذيب، من التشريد. ساحر وشاعر وصابئ يدخل صلى الله عليه وسلم يقود جحافل المسلمين، 10,000 مقاتل دخلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة؟ هل دخلها دخول الفاتحين الغزيين المستعليين على أعدائهم؟ هل أمر بهدم بيوتهم؟ هل أمر بحرق أملاكهم؟ هل أمر بقتلهم وإبادتهم صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم لا وربي، دخل صلى الله عليه وسلم في قمة من التواضع والخشوع والذل والانكسار للرب سبحانه وتعالى، حتى أن جبهته صلى الله عليه وسلم تكاد تمس كتب الدب التي عليها صلى الله عليه وسلم، كما روت لنا كتب السير والتراجم. دخل البيت وهو يقول: الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، ثم أمر بهدم الأصنام صلى الله عليه وسلم ويقول: جاء الحق وذهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. ثم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة، يدخل معه أسامة بن زيد، ويدخل معه بلال بن رباح، يصلي صلى الله عليه وسلم في الكعبة، ثم يخرج صلى الله عليه وسلم الكعبة ويمسك بعضدي الباب صلى الله عليه وسلم، ومكة وأهل مكة كلهم أمامه صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. والصحابة ملتفون حولهم ينتظرون الإشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأهل مكة لا يدرون بما يفعل بهم. نعم. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ساد هذا المكان سكون رهيب، اشرأبت الأعناق وخشعت الأبصار وارتعدت الفرائس ووجبت القلوب، قال النبي صلى الله عليه وسلم سائلا لهم: يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل بكم؟ وكأنه يقول: ما ترون أني فاعل بكم جزاء لما فعلتموه معي. نعم. تاريخكم أسود. لا إله إلا الله. إذاء، تشريد، تعذيب، تنكيل، فعلوا كل لون من ألوان الإذاء لله صلى الله عليه وسلم، فلم يملكوا إلا أن قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم وابن أخ كريم. الآن الآن أخ كريم، وكان قبل الآن ساحر، صابئ، مجنون، كل هذا. هل وجههم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أنتم قلتم ذلك خوفا من السيف؟ لا. أنتم كذبون، أنتم غششة، أنتم منافقون. كان صلى الله عليه وسلم لم يرضى ولم يحب أن يكون أحد أحسن منه حديثا صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. قال: يا معشر قريش، لا أقول لكم إلا كما قال أخي يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم. ثم زاد صلى الله عليه وسلم: اذهبوا، انطلقوا، فأنتم الطلقاء. صلى الله عليه وسلم أنتم الطلقاء. هكذا تسامح صلى الله عليه وسلم مع مكة الذين أذوه. هذه الساحة نفسها، الساحة هذه التي تسامح فيها صلى الله عليه وسلم، شهدت جرائد قومه عليه. يأتي ويسجد عند البيت ويقوم أشقى القوم ويضع على ظهره المبارك سل الجزور يتلوث بها صلى الله عليه وسلم. يأتي ليطوف بالبيت فيأخذه أحدهم بتلابيب ثوبه ويخنقه خنقا شديدا كاد أن يقضي عليه صلى الله عليه وسلم، لولا أن الله قدر له أبو بكر فأتى وخلصهم منهم. ومع ذلك تناسى صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. طيب. تناسى صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ طيب شيخ خالد. خلقه عظيم ورحمة للعالمين. طيب شيخ خالد، صلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. ممكن مثلا حد من الإخوة اللي بيشاهدونا دلوقتي يقول: يا شيخ خالد، أنت جبت لنا مثال في التسامح لسيدنا يوسف عليه السلام. عليه الصلاة. وجبت لنا مثال في التسامح. وكذلك سيدنا يعقوب تسامح مع أبنائه. سيدنا يعقوب، وجبت لنا مثال لسيدنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وبعدين يا شيخ خالد دول أنبياء. طب إحنا شو أوصلنا للأنبياء؟ يعني ده خلق الأنبياء، والأنبياء يوحى إليهم من السماء واصطفاهم الله سبحانه وتعالى من البشر، ونحن لم نصطفى من البشر، فكيف تطلب منا ما لا نطيق عليه؟ يعني دول أنبياء وإحنا بشر ضعفاء، لسنا بأنبياء، الأنبياء معصومون، إحنا لسنا معصومين، فإزاي الشيخ خالد بتكلفنا ما لا نطيق؟ سؤال وجيه جدا شيخ محمد، تفضل يا حبيبي. طبعا هذا السؤال بالفعل يعني، ونضيف عليه وربما نقول لك وإن كنا مأمورين بالاتباع لكن لا نقدر. طيب نعم، نقول إن هذا الخلق الذي تخلق به أنبياء الله ورسله صار عليه التابعين لهم بإحسان، الناسجون على منوالهم، السالكون لضربهم، الآخذون بهديهم وسمتهم، منهم على سبيل المثال الصديق الأكبر شيخ الصحابة رضي الله أبو بكر الصديق رضي الله عنه، روت لنا كتب السير والتراجم والمسانيد والمعاجم والصحاح تلك الحادثة المؤلمة باختصار شديد، هي في الصحيحين. نعم. أتمنى أن يكون هناك لقاء نتعرض لهذه الحادثة بالتفصيل. لك هذا إن شاء الله. هي حادثة الإفك، ملخص الحادثة رموا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها بالفجور حاشاها وكلا، وهي الحصان الرزان رضي الله عنه، والذي تولى كبر ذلك المنافق الأكبر عبد الله بن أبي بن سلول، قبحه الله ولعنه وقبح ما جاء به، ولكن للأسف الشديد خاض بعض الصالحين في هذا التيار، منهم مصطح بن أثاثة، حسان بن ثابت شاعر النبي، حمنة بنت جحش ابنة عمة النبي صلى الله عليه وسلم. مصطح هذا كان بينه وبين الصديق قرابة، بينه وبين الصديق قرابة، وكان مصطح معدوما، فقير معدوم، يده ملصقة بالتراب، ما عنده شيء، الصديق كل شهر يعطيه راتب، ومع ذلك اعتدى على عرض ابنته وتكلم وخاض فيما خاض فيه أهل الإفك والنفاق. وبعد أن أنزل المولى سبحانه جل وعلا البراءة من فوق سبع سماوات، الله أكبر، نعم الله أكبر، قرآن يتلى إلى قيام الساعة، المولى جل وعلا يتولى بنفسه الدفاع عن عرض نبيه وشرف نبيه صلى الله عليه وسلم، وينزل في شأنها قرآنا يتلى إلى قيام الساعة. فهنا غضب أبو بكر وقال والله لا ينتفع مني مصطح بنافعة، الراتب ده لازم أوقفه عند ده، هذا أقل تقدير، لو أحد تعرض لذلك ربما قتل من تكلم في عرضه وامتنع. ولكن الحق سبحانه جل وعلا الذي يريد أن يربي الصالحين من عباده الصفوة المختارة بعد أنبياء الله ورسله ينزل القرآن وحي، ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولو القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، الله الله، وليعفوا وليصفحوا، النتيجة يا رب ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ تليت هذه الآيات لا تنزلت على من؟ على الحبيب صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه، والكلام يخص أيضا من؟ الحبيب صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه، ما خبهاش، قال لك لا احنا عايزينهم ما يعرفوش هذه الآية، لا أعلنها صلى الله عليه وسلم، وذهب وقرأها على من؟ على الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ماذا كان موقف الصديق رضي الله عنه وأرضاه لما تليت هذه الآيات على مسامعه؟ قال أنا آسف والله ما أقدرش، أتكلم عن بنتي، أتكلم عن شرفي، أتكلم عن عرضي، وبدأ يأتي بالأعذار ويختلق الأعذار التي تثبطه، وبدأ بهذه يعني ويبدأ الشيطان يمنيه ويصده عن الخير. نعم. استجاب استجابة فورية كما كان هو شأنه وشأن الصحابة دائما وأبدا مع كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، قال بلى والله يا رب أحب أن يغفر الله لي. نعم. لا لا لا لا، إذا كانت المسألة أن ربنا الله يغفر وأن أتعامل مع الله سبحانه جل وعلا، لا أحب أن يغفر الله لي، لكن في مشكلة. تفضل. إيه المشكلة؟ طيب أنا أقسمت مصلح معي ما ياخدش مني فلوس، أعمل إيه؟ ذهب إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله أنا أقسمت المصطفى يأخذ فلوس، قال كفر عن يمينك واعطيه ما كنت واعطيه ما كان يأخذه. وهكذا تسامح الصديق رضي الله عنه وأرضاه مع مصطفى، وكفر عن يمينه، وتسامح النبي مع مصطفى أم المؤمن تسامحت أيضا معهم. دخل عليها عروة بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه ابن أختها التابعي الجليل، وجد عندها من حسان ابن ثابت وقد ذهب بصره، فقال يا أمه لماذا تدخل هذا الأعمى عندك؟ ألم يقل كذا وكذا وكذا؟ قالت يا بني لا تسبه، لا تسبه ولا تلعنه ولا تناله بشيء. لماذا؟ قال ما قال؟ قالت طالما كان يدافع وينافح ويدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. هؤلاء بشر الله، لكنهم تربوا، تربوا على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واكتسبوا الأخلاق العظيمة من سيد البشر صلى الله عليه وسلم. طيب شيخنا الحبيب، هنختم بسؤال ويريد في دقيقة واحدة إجابة حضرتك، إنه يا ترى فيه ناس في هذه الدنيا ممكن إحنا كبشر لا نتسامح معهم؟ يعني أحيانا يقول لك ده لا ده ما يستاهلش. نعم. إن أنا أكلمه، ده ما يستاهلش إن أنا أرجع علاقتي بيه. من هذا الذي لا يستحق إن أنا أرجع علاقتي بيه؟ طبعا السؤال أنت يعني أوجزت في السؤال، ياريت في دقيقة واحدة شيخنا الحبيب. أولا هناك أطواء يعني فئام كثيرة من البشر لا يمكن أن نتسامح معهم. زي مين؟ لن نتسامح مع من سب الله ومزق المصحف، لن نتسامح مع من آذى النبي صلى الله عليه وسلم، لن نتسامح مع تلك الأنظمة البائدة التي يعني تهين وتقتل وتشرد إخواننا في كل مكان من أهل السنة في سوريا وفي غيرها. لن نتسامح مع أولئك الذين إذا تسامحنا معهم يزدادون في غيهم، يزدادون في شرهم، فهؤلاء لا نتسامح معهم. نعم. لن نتسامح إلا مع من يشعر أنه أذنب، أو أيوة الذي يتوب، يعني الذي يتوب. كلمة بقى أقولها موقف في ثواني من شيخنا رحمه الله الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله. نعم. حدثنا الثقة بذلك. تفضل. الشيخ ابن عثيمين كان جالس مرة مع مجموعة من الطلبة، فالتليفون ضرب عليه فاتصل، قال يا شيخ والله معك أحد الإخوة أود أن تسامحني. قال لماذا؟ ماذا فعل؟ قال والله يا شيخ أنا تكلمت في حقك واغتبتك وأسأت لك إساءة عظيمة جدا يا شيخ، فأود أن تسامحني. قال لن أسامحك يا شيخ، تكفى يعني عشان خاطر بالمصري، تكفى يا شيخ، ده معلش أنا آسف. قال لن أسامحك، ثم أغلق الشيخ السماعة، ثم قال الحضور أشهدكم أني سمحت. الله. طب ليه يا شيخ أنت بقى ما قال أن هذا يتطاول على أهل العلم، فأنا حبيت أقول له هذا الكلام حتى لا يجرؤ مرة أخرى أن يتطاول على أهل. نختم هذه الحلقة الطيبة المباركة مع حضراتكم بالمثال الجميل لسيدنا وأستاذنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وبشكر حضرتك الشيخ خالد حسين. الله يرضى عليك. الله يبارك فيك. بارك الله فيكم، سعدنا بكم كثيرا. مشاهدين الأعزاء، في ختام هذه الحلقة الطيبة المباركة من حلقات عيد الأضحى المبارك، لا يسعني إلا أن أتقدم بخالص الشكر لضيفي العزيزين الداعية الإسلامي والكاتب والمفكر الإسلامي فضيلة الشيخ خالد حسين، والقارئ والمبتهل بالإذاعة والتلفزيون فضيلة الشيخ شعبان عبد الجيد. ويعني أشهد ربي أنني بعد هذه الحلقة عن التسامح والعفو والصفح قد عفوت عن كل إنسان في هذه الدنيا قد ظلمني وأسامحه، كما أنني يعني أتعشم وأطالب كل إنسان يتصور أنني أسأت في حقه أن يسامحني. سئل حكيم كيف تعرف ود أخيك؟ قال يسأل عني ويحمل همي ويغفر زللي ويسد خللي. أراكم على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والروح منك وديعة أودعتها.